أيها الإخوة، هذا هو الشريط العاشر من الشرح المختصر بعد صلاة العصر، شرح مشكات المصابيح للخطيب التبريزي رحمة الله عليه. وكانت الأمم السابقة لا يحل لهم الغنائم، ولكن إذا غنموا من أعدائهم شيئا يجمعونه في مكان ثم ينزل الله عليه نارا من السماء فتحرقه فيذهب بلا مصلحة للمسلمين. أما هذه الأمة والحمد لله فإن الله أحل لها الغنائم يستعينون بها على ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم. وأعطيت الشفاعة، أعطاه الله الشفاعة وخصه بها، والشفاعة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوسط إلى الله عز وجل من أجل أن يقضي بين العباد. تأملوا في يوم القيامة يخرج الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة ليس عليهم نعال، عراة ليس عليهم ثياب، غرلا يعني غير مختونين، يعني أن القلفة التي تقطع في الختان تعود كما قال عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيد. الأرض كلها يجعلها الله قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا جبال ولا أودية ولا أشجار ولا بناء ولا شيء، أرض مبسوطة بعد أن كانت في الدنيا كروية تكون مبسوطة. ولهذا جاء في الحديث أن هؤلاء الواقفين يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يعني الإنسان يرى أقصاهم كما يرى أدناهم، لأنه ما في انكسار للأرض حتى يخفى بعض الناس، هي مبسوطة تماما. ويسمعهم الداعي لأنه لا يحول بينه وبين صوته شيء. يقفون 50,000 سنة لا ماء ولا طعام ولا ظل ولا نعال ولا كساء، 50,000 سنة على هذا الحال، فيلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيتراجعون فيما بينهم من يشفع لهم إلى العلي الكبير عز وجل، فيأتون إلى آدم وهو أبو البشر وهم أبناؤه، يشكون إليه ما هم فيه من الغم والكرب، فيعتذر يعتذر يقول إن الله نهاه أن يأكل من الشجرة فغره الشيطان وأكل من الشجرة فعصى الله، ولكن الله تاب عليه بعد ذلك واجتباه وهداه. هو يخجل أن يتقدم شفيعا للناس وقد عصى ربه، لأن هذه المعصية تحول بينه وبين الشفاعة. كل إنسان لو طلب منه أن يشفع إلى شخص وهو قد عصاه خجل، قال كيف أشفع وأنا قد عصيت، أنا يحتاج من يشفع لي. يلهمهم الله عز وجل فيقول إيتوا نوحا. من نوح؟ أول الرسل، أول رسول أرسله الله إلى الأرض نوح. يأتون إليه ويعتذر يقول إنه سأل ما ليس له به علم. كيف سأل ما ليس له به علم؟ نعم، لأن الله تعالى وعده أن ينجيه وأهله، ولما دعا على قومه وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني لا تذر أحدا، لأن الله أوحى إليه وقال له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، دعا عليهم لأنه بقي فيهم كم سنة؟ 1,000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة يدعوهم ما آمن معه إلا قليل. وعده الله تعالى بعد أن أمره أن يصنع سفينة عظيمة كبيرة جعل فيها من كل الحيوانات ذكر وأنثى، كل الحيوانات، ومن بني آدم ذكر وأنثى الذين آمنوا. أرسل الله عز وجل، أرسل أمطار عظيمة. قال الله تعالى: ففتحنا أبواب السماء. فتحنا قراءة يعني تدل على كثرة ما فتح من السماء. فتحنا أبواب السماء بماء منهمر شديد الانهمار، وفجرنا الأرض إيش؟ عيونا. ما قال فجرنا عيون الأرض اللي كانت موجودة تفجرت، لا، الأرض كلها كانت عيون تنبع، حتى ما هنا شرر إلا ينبع، حتى التنور الذي هو محل النار وأبعد ما يكون عن الماء لأنه يابس حار صار بإذن الله يفور. بأمر من؟ بأمر ما يا جماعة؟ سبحان الله، بأمر الله عز وجل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أمر الله الأرض أن تتفجر فتفجرت، والسماء تفتحت أبوابها، التقى الماء على أمر قد قدر. مائين، الماء، أي ماء؟ ماء السماء وماء الأرض. التقى الماء على أمر قد قدر وبدأ يعم الأرض ويمشي حتى رؤوس الجبال. وكانت امرأة معها صبي من الكافرين، كلما صعد الماء في الجبل صعدت تبتعد عن الغرق، حتى وصل الماء إلى قمة الجبل فأدركها الغرق، فرفعت صبيها هكذا. ليش؟ سبحان الله العظيم، هل يشكل هذا على أحد؟ رفعت ليش؟ حتى ينجو من الغرق، تريد أن تغرق قبل صبية. جاء في الحديث: لو رحم الله أحدا منهم لرحم أم الصبي، لكن قد حقت عليهم كلمة ربك والعياذ بالله. المهم، كان من الكافرين ابن لنوح، وابنه من صلب من أهله، وقد وعده الله أن ينجيه وأهله، فقال: رب إن ابني من أهلي، يعني فأنقذه، وإن وعدك رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله له: إنه ليس من أهلك. ليش مو من أهله؟ لأنه كافر، والكافر ما بينه وبين المؤمن صلح حتى له أبوه وابنه. أليس إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام تبرأ من أبيه؟ أجيب: بلى، تبرأ من أبيه الذي خرج من صلبه. وهكذا قال الله عز وجل لنوح: إنه ليس من أهلك. ما يمكن، هو مؤمن، هو كافر وأنت مؤمن. إنه أي سؤالك ما ليس لك به علم، ما ليس لك به علم، عمل غير صالح أن تسأل نجاة ابنك وهو كافر. إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. الله أكبر، كلام قوي شديد. إني أعظك أن تكون من الجاهلين، لأن الذي يسأل إنقاذ الكافر الذي حقت عليه كلمة الله جاهل، ولا يجوز أن يسأل إنقاذه، بل يقول: اللهم زده دمارا. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يستغفر للكافر أبدا، حتى لو أبوه أو أمه، ما يجوز يستغفر له. أمه عجيب، نعم، لو أم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماتت كافرة قبل أن يبعث، واستأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ربه أن يستغفر لها، قال: يا ربي إذن لي أن أستغفر لأمي. قال الله: لا، ما تستغفر لها، يعني ما تقول اللهم اغفر لها. استأذن ربه أن يزور قبرها فأذن الله له، وزار قبرها لكن ما دعا له، زار قبرها من باب الشفقة من الابن لأمه، وجعل يبكي عند القبر وبكى الصحابة معه. يبكي لماذا؟ حنان وشفقة، يمكن هذا، لكن ظني والله أعلم أنه يبكي لأنها حرمت الإسلام وصارت من أهل النار. ولهذا لم يأذن الله لرسوله أن يستغفر له. نحن الآن يموت الميت منا ونعلم أنه لا يصلي أبدا لا في الجماعة ولا في المسجد، ومع ذلك نقدم للمسلمين يصلون عليه. أعوذ بالله، حرام هذا، حرام أن تقدم شخصا لا يصلي ليصلي عليه المسلمون، لأن هذا غش وخيانة للمسلمين. المسلمون لو علموا أنه ما يصلي ما صلوا عليه لو تزن السماء ذهب. وإذا دعوا له، إذا فرض أنك جئت به وصلوا عليه ودعوا له، ينفع دعاءهم؟ ما ينفع دعاءهم. ولهذا يحرم على كل من مات له ميت لا يصلي لا في المسجد ولا في بيته، يحرم عليه أن يغسله، ما يغسله لأنه نجس، ويحرم عليه أن يكفنه لأنه لا حرمة له، ويحرم عليه أن يصلي عليه أو يقدمه للمسلمين يصلون عليه، ويحرم عليه أن يدفنه مع المسلمين. كيف تدفن كافر مع المسلمين؟ أخشى أن يؤذيهم بالصراخ إذا عذب في قبره. إذن ماذا نصنع به؟ نحمله بسيارة تليق به، أي سيارة إيش؟ أرجى سيارة، سيارة فحم ولا حطب ولا غيره، نحمله عليها ونذهب به إلى البر ونحفر له حفرة، مو قبر، حفرة نرمسه فيها رمسا حتى إيش؟ حتى لا يتأذى الناس برائحته، لأن لو بقي على سطح الأرض آذى الناس برائحته، وحتى لا يستاء أهله بمشاهدته. هذا حكم من لا يصلي. ومع الأسف أن بعض الناس الآن يموت له الميت ويعرف أنه لا يصلي، ويعامله معاملة المسلمين بالتعصير والتكفين والصلاة والدفن. الإنسان يلتمس رضا الله ولا رضا ضميره؟ رضا الله. ثم إن المؤمن الذي لا يرضيه رضا الله ما في خير. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب، نعم، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نرجع إلى قصة نوح عليه الصلاة والسلام. يعتذر بأنه سأل ما ليس له به علم. ما هو الذي سأله؟ أن ينجي الله ابنه. والله تعالى قال له: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا كلام الله عز وجل لأول الرسل، لرسول هو من أولي العزم، لرسول بقي يكابد المشقة العظيمة من دعوة قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهم إذا مروا به إيش يعمل؟ إيش يعملون؟ يسخرون منه ويستهزئون به، وهو يقول لهم واثقا بوعد الله: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب مقيم ويحل عليه عذاب مقيم. إذن آدم اعتذر بإيش؟ بإيش يا جماعة؟ بمعصيته من أكل الشجر، بأكل الشجرة. ولكن لاحظ أنه تاب الله عليه واجتباه وهداه، وصارت حاله بعد التوبة أحسن من حاله قبل أكل الشجرة. صارت حاله بعد التوبة أحسن من حاله قبل أكل الشجرة. الثاني نوح ويعتذر بهذا العذر، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه المسألة العظيمة. نسأل الله تعالى أن يلحقنا وإياكم بشفاعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يتوفانا على ملته، وأن يجعلنا من عباد الله الصالحين وأوليائه المتقين وحزبه المفلحين، إنه على كل شيء قدير. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم على بقية هذا الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهينا إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأعطيت الشفاعة، وبينا أن المراد بهذه الشفاعة الشفاعة العظمى التي تكون لعامة الناس، وبينا أن الناس يلحقهم في ذلك اليوم الذي مقداره 50,000 سنة من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيذهبون إلى آدم فيعتذر، ثم إلى نوح فيعتذر، ثم إلى إبراهيم. وبينا أن نوح عليه الصلاة والسلام يعتذر بأنه سأل ربه أن ينجي ابنه الكافر، فقال الله له: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ثم يأتون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الرسل بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيعتذر بأنه كذب 3 كذبات، وهي كذبات تورية، فليست إخبارا بخلاف الواقع. ثم يأتون إلى موسى فيعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، والقصة مذكورة في سورة القصص، وذلك أنه خرج ذات يوم فوجد في المدينة رجلين يقتتلان، أحدهما من بني إسرائيل والثاني من آل فرعون، فاستغاثه الإسرائيلي، استغاث موسى أن يكون معه على عدوه، وكان موسى عليه الصلاة والسلام قويا، فوكز القبطي حتى مات قضى عليه. ثم ذهب في اليوم الثاني وجد نفس صاحبه الذي كان يقاتل بالأمس، وجده يقاتل شخصا آخر من آل فرعون، فلما أراد موسى أن يبطش بالرجل الذي من آل فرعون قال له الإسرائيلي: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ وكان آل فرعون يبحثون عن الذي قتل صاحبه، فلما قال هذا الكلام وقع من آل فرعون موقعا واضحا أن القاتل هو موسى، فجعلوا يطلبونه. هذه النفس التي قتلها يعتذر بقتلها عن الشفاعة للخلق يوم القيامة، فصار هؤلاء الأربعة كلهم يعتذرون بما صدر منه. ثم يأتي الناس إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، وليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الأنبياء، يأتون إليه ليشفع لهم ولا يقول عذرا، لكنه يتنازل عن الشفاعة لمن هو أحق بها منه، وهو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلبون من الشفاعة إلى الله عز وجل، فيستأذن النبي صلى الله عليه وسلم من الله أن يشفع للخلق، ولا يمكن أن يشفع أحد إلا بإذن الله عز وجل لكمال سلطان الله تبارك وتعالى وعظمه في النفوس. لا يجسر أحد أن يشفع إلى الله بأحد إلا بعد أن يأذن الله عز وجل لكمال السلطان. أرأيت ولله المثل الأعلى، لو أن ملكا من ملوك الدنيا له هيبته وقوة سلطانه ما يقدر أحد يتكلم عنده إلا حتى يستأذن، فيأذن الله له فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدة عظيمة، يفتح الله عليه من محامده والثناء عليه ما لم يكن معلوما له من قبل، فيقبل الله شفاعته ويقضي بين الناس، يقضي الله تعالى بين الخلق. فهذه الشفاعة العظمى لا تكون لأحد إلا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتعذر عنها أولو العزم من الرسل. وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله، حيث قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا من المقام المحمود لأنه يحمد عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه عليه. هنا شفاعة خاصة به أيضا، وهي أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط، الصراط هو عبارة عن جسر موضوع على النار يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، ومن الناس من يكردس في جهنم والعياذ بالله ويعذب فيها ما شاء الله ثم يخرج، فيأتي الناس إلى باب الجنة يجدونه مغلقا، فيطلبون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يشفع لهم إلى الله في فتح الباب، فيشفع إلى الله ويفتح. وهذا هو السر في قول الله تعالى في أهل الجنة: حتى إذا جاءوها اقرأوا وفتحت أبوابها. أما أهل النار فيقول: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، ما يحتاج أحد يشفع لهم في الدخول، لكن الجنة يحتاج إلى أحد يأذن لهم في الدخول، ويكون تقدير الكلام: حتى إذا جاءوها وشفع فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل الجنة وفتحت أبوابها حصل كذا وكذا. هناك شفاعة ثالثة خاصة به، وهي شفاعة في عمه أبي طالب. عمه أبو طالب شقيق أبيه، سخره الله للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كما تعلمون من بني هاشم، من أكبر وأعظم حمائل قريش، سخره الله للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل يدافع عنه ويذود عنه ويناصره، حتى إنه قال في لاميته المشهورة العظيمة قصيدة لامية، قال ابن كثير في البداية والنهاية: ينبغي أن تكون من المعلقات في الكعبة. المعلقات هي قصائد عظيمة عظمها العرب وعلقوها في الكعبة، يقول فيها، يخاطب قريش أو يتحدث عن قريش، يقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، يعني ما نكذبه، نرى أنه صادق وأنه ليس بساحر ولا يعنى بقول السحرة. ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. أقر بأن دين محمد من خير الأديان، وأن الذي منعه خوف إيش؟ المسبة والملامة، فغلبته الشقاوة والعياذ بالله، وآخر أمره أن مات على الكفر حضرته الوفاة. فأتى إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في نزاع الموت، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده رجلان من قريش مشركان، فكلما هم أن يقول لا إله إلا الله قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب هي الشرك والكفر. فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب والعياذ بالله، ومات على هذه الكلمة، على الكفر، على الشرك، من أجل ما صنع للإسلام ولرسول الإسلام. أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيه، ولا أحد من الكفار تنفع فيه الشفاعة إلا أبو طالب، أذن أن يشفع فيه فشفع. فكان في رحراح من نار، وعليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه، أعوذ بالله، من شدة الحرارة يغلي الدماغ، والدماغ أعلى ما يكون في البدن، فما بالك بالأمعاء والبطن، يكون أشد وأشد. وهو أخف أهل النار عذابا، لكنه يرى أنه أشد الناس عذابا، ليتألم ألما قلبيا، لأنكم تعلمون أن الإنسان إذا علم أن غيره يعذب مثل تعذيبه يهون عليه ولا يهون عليه ولا لا؟ إذا علم أن فلان يعذب مثل تعذيبه هان عليه، وإذا علم أنه يعذب أكثر هان عليه أكثر. وقد أشار الله تعالى إلى هذا في قوله: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ما ينفعكم مشتركون. أبو طالب أخف أهل النار عذابا، لكنه يرى أنه أشد الناس عذابا، لأنه لو رأى أنه أخف الناس عذابا لهان عليه وتسلل، لكن يرى أنه أشد الناس عذابا. اللهم أجرني من النار. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولولا أنا، اسمع، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لأن الله عز وجل لا يحابي أحدا بقرابة من ولي من أوليائه، يجازى كل إنسان بما عمل. لم ينفع أبا لهب قربه من الرسول عليه الصلاة والسلام، بل أنزل الله فيه سورة تامة تقرأ ويتعبد الإنسان بقراءتها، ويؤجر على كل حرف حسنة، ويقرأها في الصلاة وفي التهجد في كل وقت، وهي: تبت يدا أبي لهب وتب، يعني تؤجر وأنت تسب هذا الرجل، تسب: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذهبا. لكب كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كل حرف عشر حسنات، مع أنه عم الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما نفع. أما أبو طالب فانتفع لا بقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بإيش؟ نعم، بنصره الرسول، وكونه يحوطه ويدب عنه، واحتبس هو و غير من بني هاشم من ناصر الرسول عليه الصلاة والسلام في الشعب، حتى حاصرهم قريش، والقصة هذه معروفة. المهم أن أبا طالب لم تنفعه قرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما نفعه بتخفيف العذاب عنه أنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى دينه، فلهذا أذن الله لنبيه أن يشفع فيه. فصارت الشفاعات الخاصة بالرسول كم؟ ثلاث: الشفاعة العظمى، وهي أن يقضى بين الناس ويستريحون من الموقف العظيم، لكن أبشروا أيها المؤمنون أن هذا اليوم العظيم العسير الشديد على المؤمنين يسير، بقول الله تعالى على الكافرين غير يسير، وقوله وكان يوما على الكافرين عسيرا، فهو يسير على المؤمن وإن طال زمانه وإن شقت أحواله لكنه يسير. الثانية الشفاعة في أهل الجنة أن يدخل الجنة. الثالثة شفاعته في عم أبي طالب، لأنه ما من أحد يشفع في كافر فيؤذن له إلا هذا، للسبب الذي سمعتموه، وهو دفاعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك شفاعة في الدعاء تكون لكل أحد. فالميت مثلا إذا صلي عليه ودعا له الناس فهي شفاعة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، قبل شفاعتهم. لأن كل مسلم يقول لمن للميت اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم عافه، هذه شفاعة، الدعاء شفاعة. كذلك الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها. يوم القيامة يدخل النار الكافرون، هؤلاء لا تنفع فيهم الشفاعة، والعصاة من المؤمنين إذا دخلوا النار وشفع فيهم أحد من أولياء الله عز وجل من الأنبياء والصالحين والملائكة قبلت الشفاعة وأخرجوا من النار. لكن الذي في الحديث أعطيت الشفاعة هي إيش؟ الشفاعة العظمى فقط. أما الجملة الأخيرة فقال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. الأنبياء كل من يبعث إلى قومه، ولذلك تجد أحيانا تجد رسولين أو ثلاثة أو أكثر في الأرض. لوط أرسل إلى قومه، وإبراهيم موجود رسول، سليمان وداود في آن واحد في مكان واحد، لأن كل واحد يبعث إلى قومه، رسالته محصورة في قومه. إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه أرسل إلى جميع الناس منذ بعث إلى يوم القيامة. ولهذا أقسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يسمع به أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. ولقد خاب وكذب وشاه وجهه من قال إن الأديان ثلاثة. بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ما فيه إلا دين واحد، وهو دين الإسلام. ومن زعم أن دينا يقبل بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوى الإسلام فإنه كافر مرتد، يقتل كافرا. لماذا؟ لأنه مكذب لله. قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. كيف الله يقول لن يقبل منه؟ تقول دين اليهود مقبول ودين النصارى مقبول، من قال هذا؟ إذا قاله فقد كذب الله عز وجل، وكل من كذب الله فهو كافر لا شك في كفره. فهؤلاء الذين يطنطنون ويقولون الأديان كلها حق الثلاثة اليهودية والنصرانية والدين الإسلامي، هؤلاء إذا اعتقدوا ذلك فهم كفار، وإن صلوا وصاموا وزكوا وحجوا فهم كفار، لأنهم مكذبون لله ورسوله. الدين دين الإسلام فقط. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أي يهودي تبلغه الرسالة المحمدية أو نصراني تبلغه الرسالة المحمدية فهو كالبوذي والشيوعي والوثني وغيره، يلزمهم أن يؤمنوا برسالة المحمدية وإلا كانوا من أصحاب النار. صحيح أن أهل الكتاب لهم أحكام تخصهم دون غيرهم، كحل نسائهم وحل ذبائحهم مثلا، هذا مستثنى. أما ما يتعلق بالديانة فهم وغيرهم سواء، متى بلغتهم الرسالة المحمدية فلم يؤمنوا فلا فرق بينهم وبين غيرهم. لأن القول الراجح في مسألة الذمة وأخذ الجزية أن الكفار سواء، وأن الجزية لا تختص بأهل الكتاب بل هي لهم ولغيرهم، والله موفق. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل المسنون. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. متفق عليه. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل. رواه ابن ماجه. وزاد أحمد والترمذي وأبو داود: ومن حمله فليتوضأ. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. رواه أبو داود. وعن قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل المسنون، أو الأغسال المسنونة يعني المستحبة. فبدأ بحديث ابن عمر، ثم حديث أبي سعيد، ثم حديث أبي هريرة في غسل يوم الجمعة. أما حديث عبد الله بن عمر فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وأما حديث أبي سعيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وأما حديث أبي هريرة فهو قوله صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام. وهذا غسل يوم الجمعة، لأن هذا مطلق، والحديث الذي قبله والذي قبله مقيد. ففي هذه الأحاديث الثلاثة دليل على أن غسل يوم الجمعة واجب على من حضر الجمعة، ومن لم يحضر فليس عليه بواجب، لكنه سنة إن كان بدنه وسخا، وهو واجب يأثم الإنسان بتركه. وإذا لم يستطع أن يغتسل لمرض أو لفقد الماء أو ما أشبه ذلك، فقيل يتيمم وقيل لا يتيمم. وهو أعني غسل الجمعة واجب لغير حدث. ولذلك لو عصى الإنسان ولم يغتسل يوم الجمعة فإن صلاته صحيحة، لكنه آثم. فيجب عليك يا أخي المسلم إذا أردت أن تأتي إلى يوم الجمعة أن تغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب. وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ليس كلام من لا يعرف المعنى، ويعرف المعنى ويعرف الحكم ويعرف الشروط، شروط الوجوب. قال: واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ. فكونه يقول واجب ثم يقول على كل بالغ، والبلوغ هو مناط التكليف، يدل على أن هذا واجب وجوب لزوم لا وجوب تأكد. وأما حديث سمرة فهو ضعيف، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فهذا ضعيف لا يصح مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو قدر أنه صحيح السند فإنه شاذ لمخالفة حديث أبي سعيد، لمخالفة حديث أبي سعيد الصريح الصحيح أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم على كل بالغ، والغسل يوم الجمعة يكون قبل الصلاة، فلو فاتت الصلاة يعني لم يغتسل الإنسان حتى صلى فإنه لا يغتسل لأنه فات وقته. والله أكبر. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الصلاة لها معنى، يعني معنى في اللغة ومعنى في الشرع. أما في اللغة فمعناها الدعاء، قال الله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، يعني لا تدعو لهم. وقيل: لا تصلي عليهم صلاة جنازة. وقال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، أي ادعو لهم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان. أما في الشرع فالصلاة هي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي هذه الصلوات المعروفة، وتنقسم إلى فرض ونفل. والنفل ينقسم إلى مؤقت وغير مؤقت، وإلى ما له سبب وما ليس له سبب. وهي عن الصلاة أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأوكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومن تركها فهو كافر مرتد خارج عن الملة والعياذ بالله. ولها فوائد كثيرة، فوائد دينية وفوائد دنيوية. أما الفوائد الدينية ولو التسليم ولا تشك إذا صليت ولم تجد من قلبك كراهة للمنكر أو حب للمعروف، لا تشك في الآية، الآية محكمة خبر من لدن حكيم خبير، لكن شك في صلاتك، لأن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي تقام على ما ينبغي. ولهذا قال: أقم الصلاة إن الصلاة، يعني التي تقيمها تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال بعض السلف: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد بها من الله إلا بعدا، نسأل الله العافية. عليك بإقامة الصلاة، أحضر قلبك، أد ما فيها من واجبات سواء كانت ركنا أو شرطا أو واجبا، كملها بالسنن حتى تجد ثمارها. الصلاة أيضا صلة بين الإنسان وبين ربه، لأنه يناجي الله سبحانه وتعالى مناجاة حقيقية. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. مناجاة، تخاطب الله ويخاطبك، لكنك لا تسمع خطاب الله وهو يسمع عز وجل خطابك، إلا أننا بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن خطاب الله نؤمن به كما نشاهده ونسمعه. الصلوات الخمس تكفر الخطايا التي دون الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. فما بين الصلاتين من الذنوب والمعاصي الصغيرة مكفر بالصلاة، لكن كما قلنا بالصلاة المقامة على ما ينبغي. ما بين الجمعة والجمعة كذلك مكفر إذا كان من الصغائر، إلا إذا كانت كبائر فإنه لا يكفر. الثالث رمضان إلى رمضان، يكفر ما كفارة لما بينهن بشرط أن تجتنب الكبائر. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتنبت الكبائر، اختلف شراح الحديث هل هذا شرط لتكفير الصغائر أو إن معنى إن الصغائر تكفر أما الكبائر فلا. الحديث محتمل، لكن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون المعنى الثاني هو الصواب، يعني أنه إذا اجتنب أن الإنسان إذا صلى الصلوات الخمس والجمعة ورمضان صامه فإنه يكفر ما بينهن إلا الكبائر. هذا نرجو الله تعالى أن يكون هو الصواب وأن يكون هو مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم، وفي رواية لمن عمل بها من أمتي. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حبا فأقمه علي. قال ولم يسأله عنه. وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حبا فأقم في كتاب الله. قال أليس قد صليت ما لا؟ قال نعم. قال فإن الله عز وجل قد غفر لك ذنبك أو حدك. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة لوقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهم ولو استزدته لزادني. متفق عليه. في فضل الصلاة وما تكفر من الذنوب. وقد تقدم أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبه الصلوات الخمس بنهر على باب أحدنا يغتسل منه في اليوم خمس مرات قال: فهل يبقى من قرنه شيء، أي من وسخه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فتلك الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا. وهذا من فضلهن. ومن فضائل الصلاة أن الصغائر تكفر بها، كما في الحديث الذي رواه ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاه رجل فأخبره أنه أصاب من امرأة قبلة، يعني قبل امرأة لا تحل له، فأنزل الله تعالى هذه الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني إذا أقام الإنسان الصلاة فإن الحسنات تذهب السيئات. فقال: يا رسول الله، أفي هذه خاصة؟ قال: في أمتي إلى يوم القيامة. فالصغائر الحمد لله تكفر بالصلوات الخمس، ولكن سبق لنا أنه لا بد من صلاة هي صلاة، لا صلاة جوفاء مجرد أفعال وأقوال دون حضور القلب، لا بد من حضور القلب حتى يحصل له هذا الثواب. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ وإنما سأل عن ذلك من أجل أن يفعل ما هو أحب، لا من أجل أن يعلم بما هو أحب فقط، بل المراد العلم والعمل. فالصحابة رضي الله عنهم ليسوا كغيرهم يسأل لمجرد العلم، بل للعلم والعمل. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل ذلك الصلاة لوقتها وفي لفظ على وقتها، يعني أن تصلي الصلاة في أوقاتها. وسيأتي إن شاء الله بيان الأوقات. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي من؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فجعل الجهاد في سبيل الله بعد بر الوالدين، ولهذا لو تعارض جهاد في سبيل الله وبر الوالدين فبر الوالدين أولى، لأنه أحب إلى الله عز وجل. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته، أي طلبت زيادة، لزادني. الشاهد من هذا قول الصلاة على وقتها، أو قال لوقتها. فاحرص يا أخي المسلم على أن تصلي الصلاة في وقتها، ولا تؤخر إلا إذا كان لعذر، فتؤخر لتجمع الأولى إلى الأخرى مما يمكن جمعه، فهذا لا بأس به. والله أما بعد، فإنه لما كان الإنسان قاصرا في علمه وحفظه وجميع أحواله، كما قال الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، كان من رحمة الله عز وجل أن لا يؤاخذ الإنسان بالجهل والنسيان. فكل شيء يفعله الإنسان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يؤاخذ به ولا يعاقب عليه، لكن إن كان مأمورا به فليأتي به، وإن كان غير مأمور به فلا شيء عليه. الصلاة ذات أهمية عظيمة، ويقع فيها النسيان كسائر العبادات. ولما كان النسيان يقع فيها شرع الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجبر ذلك النسيان بسجدتين تسميان سجدتي السهو، إما قبل السلام وإما بعد السلام، ولكل واحدة أو لكل موضع حالة من الحوال. يكون سجود السهو قبل السلام في موضعين: الأول إذا كان عن نقص، والثاني إذا كان عن شك ولم يترجح عنده شيء. فإذا كان عن نقص، مثل أن ينسى التشهد الأول يقوم ولم يجلس، أو ينسى قول سبحان ربي الأعلى في السجود، أو سبحان ربي العظيم في الركوع، أو ينسى التكبير غير تكبيرة الإحرام، فهذا نقص. يسجد للسهو متى؟ قبل السلام. إذا شك هل صلى ركعتين أو ثلاثة ولم يترجح عنده شيء فليبني على الأقل وليجعلها ركعتين، ويأتي بركعتين في الرباعية ويسجد قبل السلام. إذا شك ولم يترجح عنده شيء سجد قبل السلام، يعني إذا شك في زيادة أو نقص ولا ترجح عنده شيء فإنه يسجد، فإنه يبني على اليقين أولا ويأتي بالباقي ثم يسجد قبل السلام. أما السجود بعد السلام فهو إذا كان عن زيادة فإنه يسجد بعد السلام، مثل أن صلى خمسا في صلاة الظهر ناسيا فيسجد بعد السلام، أو زاد جلوسا في أثناء الصلاة مثل أن جلس يظنه التشهد الأول وليس التشهد الأول، أو ظن أنه التشهد الأخير وليس التشهد الأخير، أو صلى ركوعين ناسيا، أو سجد ثلاث مرات ناسيا، فهنا السجود يكون بعد السلام. والحكمة من هذا لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان، الزيادة التي حصلت من النسيان وزيادة سجود السهو. الحالة الرابعة، نعم الحالة الثانية في السجود بعد السلام، إذا شك وغلب على ظنه شيء فليبني على غالب ظنه ويسجد بعد السلام. مثاله شك الإنسان هل صلى ثلاثا أو أربعا وترجح عنده أنها ثلاث فيأتي بالرابعة ويسلم ويسجد بعد السلام. هكذا جاءت السنة، السجود قبل السلام في موضعين: الأول إذا كان عن نقص، والثاني إذا كان عن شك ولم يترجح عنده شيء فيبني على اليقين ويسجد قبل السلام. ويكون بعد السلام في موضعين: الأول في الزيادة، والثاني إذا شك وترجح عنده أحد الأمرين بنى على الراجح وسجد بعد السلام. بقينا في الذين فاتهم شيء من الصلاة، ماذا يصنعون؟ نقول أما إذا كان سجود الإمام قبل السلام وجب عليهم اتباعه على كل حال لأنه لم يسلم بعد، فيسجدون معه، وإذا سلم قاموا وأتوا بما بقي عليهم. ثم إن كانوا أدركوا الإمام في سهوه سجدوا قبل السلام، لأن السجود الأول ليس سجودا لهم بل هو تبع للإمام. وأما إذا كان سجود الإمام بعد السلام فإنهم إذا سلم الإمام من الصلاة قبل أن يسجد يقومون ويقضون ما فاتهم، ثم إن كانوا أدركوا الإمام في سهو سجدوا بعد السلام، وإن كان الإمام قد سهى قبل أن يدخلوا معهم فلا سجود عليهم. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الصلاة عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم، رواه أحمد والترمذي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أبو داود. هذه الأحاديث ساقها المؤلف رحمه الله في بيان عظم الصلاة وخطرها. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، يعني أن الإنسان إذا صلى فهو مسلم وإذا لم يصلي فهو كافر. واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا الكفر كفر نعمة أو كفر ردة، والصحيح أنه كفر ردة، وأن الإنسان إذا ترك الصلاة فإنه كافر ككفر فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، مرتد خارج عن الإسلام والعياذ بالله. وله أدلة لهذا القول، منها قوله تعالى: فإن تابوا، يعني المشركين، إن تابوا يعني الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فاشترط الله تعالى لثبوت الأخوة في الدين التخلي عن هذه الأمور، عن الشرك وعن ترك الصلاة وعن ترك الزكاة. فقال: إن تابوا أي من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني وإلا فليس إخوانا لكم. ولا يمكن أن تنتفي الأخوة في الدين إلا بالكفر، لأن المعاصي مهما عظمت فالأخوة في الدين ثابتة. يعني لو زنى رجل مسلم وسرق وشرب الخمر وقتل النفس بغير حق وفعل غيره من المعاصي الكبار دون الكفر فهو أخونا، كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. وقال الله تعالى في آية القصاص في من قتل نفسا، قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فجعل الله القاتل والمقتول أخوين. ومن ذلك هذا الحديث مما يدل على الكفر: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وهذا في صحيح مسلم وفي السنن بسند صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن العهد الذي بيننا وبينهم أي بين الكفار ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ونقل إجماع الصحابة رضي الله عنهم أن على كفر تارك الصلاة، وممن نقل ذلك محمد بن ممن ذكر ذلك إسحاق بن راهويه رحمه الله أحد أئمة الحديث. وقال عبد الله بن شقيق وهو من التابعين: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وإذا كان كافرا والعياذ بالله. فماذا يترتب على كفره؟ يترتب على كفره أنه لا يحل أن يزوجه، لأن من لو زوجناه بمسلمة لكان النكاح فاسدا باطلا بإجماع المسلمين. قال الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ثانياً: إذا كان معه زوجة مسلمة وجب التفريق بينهما، فإن أسلم وصلى ردت إليه، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة فقد تبين أنه انفسخ نكاحه منذ ترك الصلاة والعياذ بالله. ثالثاً: أنه إذا مات لا يغسل، ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن على المسلمين ولا يدعى له بالرحمة ولا تنفعه الشفاعة يوم القيامة ويحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف أئمة الكفر والعياذ بالله. لكن ماذا يصنع بجيفته؟ يخرج به على سيارة تليق بحاله، ليست فخمة بل سيئة، إلى ثلاث من الأرض، ويحفظ له حفرة لا لحد ولا قبر، حفرة يرمس فيها كما ترمس الجيفة حتى لا يتأذى الناس برائحته، لأنه كافر والعياذ بالله، كافر مرتد. وقد قال العلماء رحمهم الله إن الكافر المرتد أشد كفرا من الكافر الأصلي. أما حديث الظالم الصامت فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن من أقام الصلاة بركوعها وسجودها ووضوئها وخشوعها كانت له برهان ونجاة يوم القيامة، ومن لم يفعل فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا في من لم يأتي بها مستقيمة، يعني صلي لكن صلاة قاصرة، هذا أمره إلى الله. أما إذا أتى بها كاملة فله عهد على الله أن يدخله الجنة. ولا يدل على أن تاركها ليس بكافر كما زعمه بعض العلماء، بل هذا يدل على أن من أتى بها كاملة فله عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بها كاملة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لهذا يجب علينا أيها الإخوة إذا رأينا أحدا لا يصلي أن ننصحه ونؤكد عليه ونحذره ونقول له: هل تحب يوم القيامة أن تحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف؟ هل ترضى أن تخلد في النار؟ أو تحب أن تحشر مع الذين أنعم الله عليهم وتدخل الجنة؟ وينصح ويؤكد، فإن استقام وصلى وإلا وجب على أهله أن يبلغوا ولاة الأمور، ووجب على ولاة الأمور أن يستتيبوه فإن تاب وإلا قتلوه حتى يستقيم المسلمون على دينه. أما إذا أضاعوا الصلاة فهم لما سواها أضيع والعياذ بالله. بقينا في من يصلي ويخلي، يعني مرة يصلي ومرة ما يصلي، هل يحكم بكفره أو لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من كفره كشيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكثير من العلماء من السلف الصالح يقول: إذا ترك صلاة عمدا حتى خرج وقتها فهو كافر. ومنهم من يقول: لا، لا يكفر إذا كان يصلي ويخلي، وهذا هو الذي أختاره، أن الذي يصلي ويخلي لا يكفر، لأنه لا يقع ترك الصلاة تركا مطلقا، لكن إن كان يفعل هذا لأنه شاك في فرضيتها أو ينكر لفرضيتها فهو كافر بشكه أو إنكاره لا بتركه. اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة ومؤتي الزكاة والقائمين بالأعمال الصالحات والمتجنبين للأعمال السيئات يا رب العالمين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج زمن الشتاء والورق يتهافت، فأخذ بغصنين من شجرة، قال: فجعل ذلك الورق يتهافت، قال: فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله، قال: إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله، فتهافت عنه ذنوبه كما تهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. رواه أحمد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه أحمد والدارمي والبيهقي في شعب الإيمان. وعن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي أن لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وحرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. رواه ابن ماجه. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى سجدتين لا يسهو فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث تقدم ما تفيده من الأحكام، وأهم ذلك أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، وأنه إذا أراد أن يتزوج فلا يزوج، لأنه لا يحل أن تتزوج امرأة مسلمة بكافر مهما كان من الأخلاق، ومهما كان من المال، ومهما كان من الحسب والنسب. إذا كان لا يصلي فإنه لا يحل أن يزوج، ولو زوج فالنكاح باطل. كذلك أيضا لو كان معه زوجة وترك الصلاة فإن النكاح ينفسخ بدون إذن القاضي وبدون رضا المرأة ورضا أهلها، ولا يعود إلا إذا عاد إلى الإسلام وصلى، وقد سبق هذا كله. كذلك أيضا من فوائد هذا الحديث أن عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين نقل إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر، فقال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. يعني لو أن إنسان لم يصم ولم يزكي ولم يحج فهو فاسق من الفساق، لكنه لا يكفر إلا إذا اعتقد أن ذلك ليس بواجب، وأما إذا ترك الصلاة فإنه يكفر. هكذا حكاه عبد الله بن شقيق إجماع الصحابة رضي الله عنهم، ونقله أيضا من الأئمة إسحاق بن راهويه رحمه الله. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من ترك صلاة برئت منه الذمة، يعني كفر. وهذا اختيار بعض أهل العلم أن الإنسان إذا ترك صلاة عمدا حتى خرج وقتها بلا عذر فقد كفر. وإلى هذا ذهب شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، والذي نرى أنه لا يكفر حتى يتركها نهائيا، لأن هذا ظاهر النصوص. وعلى كل حال هذا الحديث حديث أبي الدرداء يدل على عظم ذنب تارك الصلاة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من مقيم الصلاة ومجانب الشهوات، إنه على كل شيء قدير. قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق،